بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. موضوع الأخلاق في الإسلام له فلسفة تختلف عن فلسفة الأخلاق في العالم الغربي أو العالم المادي الذي لا يؤمن ب إله ولا يؤمن برسالة السماء ولا بالشريعات شرائع السماوية. فلسفة الأخلاق ربما عند العالم الغربي المادي تنطلق من النفع المادي للإنسان، أن يقول إذا كنت في العمل أخلاقك جيدة فأنت تحصل على ربح أحسن، الزبائن يأتون بعدد أكبر. إذا كانت المسألة غير مرتبطة بمادة ربما لا يهم، يعني ممكن لا يفكر أن يسلم عليك ولا يفكر أن يساعدك ولا يفكر الجار بجارة، لأن يقول إذا أنا رأيت جاري ممكن تحسب ساعات عمل وهذه من ساعات عملي، كل ساعة كذا دولار، وعليه أن لماذا أضيع وقتي في مساعدة جاري ما دام لا أنتفع ماليا. فالحساب والمنطلق للقضايا الأخلاقية في العالم الغربي هو منطلق مادي، كل ما يفكرون فيه بالنتيجة يرجع إلى العامل المادي، حتى الصناعات عندهم أيضا هي ترجع إلى عامل مادي. يقول أن بعض الأمور مضرة في الطعام، مثلا يدقق بشكل كبير جدا أن بعض المواد الغذائية يجب أن لا تكون مثلا مسرطنة لأنها ممكن تؤدي إلى سرطان أو إلى أمراض، ولكن في نفس الوقت يرى أن الخمر بالرغم أن لها أضرار كبيرة جدا ولكنه لا يمنعها. لماذا لا يمنعها؟ لأن الدول تحصل على ملايين، بل بعض الدول مليارات من الدولارات ضرائب على الخمور، وهي ضرائب باهظة، يعني تقريبا 80% من قيمة الخمور هي ضريبة من الدولة، ودولة تربح هذا المال ولذلك لا تهتم الدولة. ففي المقابل ربما ضرر أكثر من هذا، ولكن ضرر غير محسوس، ضرر بمعنى الأمراض التي تتولد وعلاج هذه الأمراض والمستشفيات التي يجب أن تبنى ومليارات الدولارات التي يجب أن تصرف لعلاج الأمراض الناشئة من الإدمان على المخدرات أو المسكرات، ولكن ربما الدولة لا تفكر بذلك لأنه فيه ربح مادي. وهكذا المنطلق الغربي أو المادي لمن لا يؤمنون بالأديان هو ينطلق من النفع الشخصي، فنقول القضية الأخلاقية مهمة ما دام فيها نفع شخصي، أما إذا لم يكن فيها نفع شخصي فربما لا يوجد جانب اسمه يعني أخلاق بهذا المعنى. و سياستهم ودولتهم كلها قائمة على هذا المفهوم. يمكن في بلده يراعي حقوق الإنسان، أما في البلاد الأخرى لا يهتم بحقوق الإنسان لأن له مصلحة مع الحكام في تلك البلاد. طيب كيف هذا التناقض؟ يعني في بلدك الإنسان محترم ومقدر وتطالب بحقوق الإنسان، أما في البلاد الأخرى لا تطالب. فكان القضية مرتبطة بالمادة والنفع الشخصي، عند مصلحة يتحدث، ما عند مصلحة ما له شغل بها. أما في الدين، الدين الإسلامي والأديان السماوية عموما المنطلق مختلف كليا. يعني جانب الأخلاق مهم جدا للإنسان، أو فلسفة الأخلاق مهمة جدا، وتنطلق من أن بناء الشخصية الإنسانية على خلق رفيع وعالي وعلى التربية الأخلاقية الحميدة التي يراها الإسلام، هذا يؤدي إلى نفع للإنسان في الدنيا ونفع للإنسان في الآخرة. وهذا النفع ليس بالضرورة أن يكون نفع مادي، إنما هو نفع معنوي وليس مادي كما يظن الإنسان. هو أولا منسجم مع الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية تحب الخير وتحب العطاء وتحب المحبة وتكره الشر وتكره الظلم وتكره التعدي. فبناء وصقل الشخصية الإنسانية هو إرجاع الإنسان إلى الفطرة السليمة التي يجب أن يكون عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا جانب. جانب الآخر، الله سبحانه وتعالى يقول لكل عمل صالح حتى لو كان تبسمك في وجه أخيك بهذا المقدار، أن الإنسان يكون بشوش في وجه أخيه المؤمن يعد صدقة. إماطة الأذى عن الطريق تعد صدقة.